السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير بكم معدل هنا يعني كذا. شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ المهم عزوف. طيب انا ما ابي اقول لك كذا يعني التسجيل كاني اعرفك يعني زين وما ابي اشطح يعني كذا. المهم اني شو اسمه صرت عاقل وكذا يعني شو اسمه مدري كذا كأني فيني يعني شوية حياة يعني بنفس التسجيل وعوافي الفطور. طبعا ما راح تجيب يدي معك لأنك نذرة